الأصول الستة، الأركان الستة، وأعظم هاي الأركان أي ركن؟ الإيمان بالله هذا هو الأصل، وباقي الأركان متفرعة. وذاك يقول إيش؟ أن تؤمن بالله المقال وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ها؟ فالأساس والأساس الأعظم من أركان الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله تبارك وتعالى يقتضي أن تؤمن بأربعة أشياء، بأربعة أمور. الأمر الأول أن تؤمن بأن الله موجود، وهذا أمر ثابت بالكتاب والسنة والعقل الصريح والفطر وإجماع الملل والنحل، ما ينكره إلا مكابر، حتى إبليس يقر بأن الله موجود، والكلام فيه وإثبات وجود الله عز وجل وإطالة فيه هذا ما ينبغي، بحيث نطيل في أمر مسلم وليس فيه خلاف، ونترك ما هو مختلف فيه اختلاف عظيم كالإيمان بالألوهية مثلا. الله موجود وهذا أمر مفروغ منه، وأصلا ما في نزاع، حتى إبليس يقر بأن الله موجود، اليهود النصارى الهندوس المجوس الكل في فطرته بأن الله موجود، ولذلك يلجأ إليه عند الشدة، من غير أن يلجئ أحد، من غير أن يخبر أحد، من غير أن يوجه أحد، يلجأ إلى الله عز وجل، ضل من تدعونا إلا إياه. الإيمان بربوبيته، الربوبية اشتقاق من أي اسم لله عز وجل، وما الدليل على هذا الاسم؟ الرب، ما الدليل؟ بلدة طيبة ورب غفور. طيب غيره من السنة، حديث مشهور القرآن الحمد لله رب العالمين، حديث مشهور قال السواك، قولوا معي، مطهات الفم مرضات للرب، وأما الركوع فعظم فيه الرب، والصدقة تطفئ غضب الرب. فالله اسمه الرب، والإيمان بالربوبية معناه أن تؤمن ها من ها أن الله هو الخالق الرازق المدبر، نعم، أن الله منفرد بأفعاله الخلق والملك والتدبير، لا شريك له، خلق كل شيء وحده لا شريك له، ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء. ما الدليل أن الله خلق كل شيء؟ عبد الحميد، ما الدليل بأن الله خلق كل شيء فقدره تقديره؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق كل شيء فقدره تقديره، صح؟ فالله خلق كل شيء، ما من مخلوق إلا والله خالقه، وكل من سواه فهو مخلوق. رب العالمين جل وعلا هو الخالق، وكل من سوى الله من كبير من صغير من عظيم من حقير من عالم العلوي السفلي السماوات الأرض وما بينهما العرش الكرسي، ما من مخلوق، وكل من سوى الله هو مخلوق إلا والله خالقه، حتى أنه جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. وتؤمن بأن الله مالك لكل شيء، مالك لكل شيء، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتؤمن بأن الله عز وجل مدبر لكل خلقه وملكه لا شريك له. الدليل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، صح؟ وترزق من تشاء بغير حساب. فالله عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والشمس تسدي المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الله جل وعلا مدبر جميع الأمور، ألا له الخلق ولم هو الخالق وهو العامل، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فيجب عليك يا من تبتغي الإيمان الصحيح أن تؤمن بالربوبية، أي أن الله منفرد بأفعاله، خلق كل شيء وحده ويملك كل شيء وحده ويدبر كل شيء وحده لا شريك له. لكن هذا الإيمان بالربوبية لا يكفي، أن يقتصر الإيمان على الإيمان، أن يقتصر الإنسان، أن يقتصر الإنسان على الإيمان بالربوبية لا يكفي، حتى من المشركين من يؤمن بالربوبية، حتى إبليس أقر بالربوبية قال ربي فأنظر إلى يبعثون، لم يكن كان كافرا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، حتى إبليس يقول أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، أقر بأن الله الذي خلقه من نار وخلق آدم من طين، مع ذاك الله يقول عنه أبى واستكبر وكان كافرا. فما يكفي حتى المشركون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله. هل كانوا مؤمنين لمجرد إقرارهم بالربوبية؟ لا، لابد مع الإقرار بالربوبية والإيمان بالربوبية الإقرار والإيمان بالعبادة بالألوهية بأن الله هو المعبود بحق وحده لا شريك له. ومعنى الألوهية أي أن الله منفرد باستحقاق الألوهية، وأن نعبده وحده لا شريك له، أن نعبده وحده لا شريك له، وإلهكم إله واحد. وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، وحده لا شريك له. هل يستحق العبادة نبي مقرب؟ ها لا. نبي مرسل؟ لا. ملك مقرب؟ لا. ولي صالح؟ ولي ولي. طيب وإن كان من أهل البيت؟ وإن كان من أهل البيت لا يستحق العبادة، لا جبريل ولا ميكائيل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نوح عليه السلام ولا إبراهيم عليه السلام ولا موسى عليه السلام ولا عيسى بن مريم عليه السلام. وإنما كما قال جل وعلا وإلهكم إله واحد. فنؤمن بأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وكل من سواه فهو معبود بالباطل، معبود بالباطل. والدليل ذلك بأن من يعرف أنت ذلك بأن الله، طيب أنت ذلك بأن الله، طيب أنت ذلك بأن الله هو هو الحق. إيش فيك مش أنت مش مؤذن المسجد؟ مش حافظ القرآن؟ ليش مرتبك؟ لا يلا ذلك بأن الله، مش أنت يلا اللي بدأ ذلك بأن الله هو الحق، وأنما يدعون من دونه هو الباطل ولا الباطل؟ بس آية في سورة الحج، الحج فيها هو ولقمان الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه آية الحج. آية لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله على الكبير. فالإله الحق هو الله عز وجل، وكل من سواه إن عبد فهو معبود بالباطل، ما يستحق العبادة. وهذا الأمر العظيم الذي من أجله أرسل الله رسل وأنزل الكتب، توحيد العبادة، هذا الذي تصادم المرسلون مع أقوامهم. كان الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد، يعبدون إلها واحد، فاختلفوا، حصلوا الخلاف، منهم من آمن ومنهم من كفر، عبدوا الأصنام، عبدوا الأولياء، عبدوا الأوثان. فلما اختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فلا بد أن نؤمن بأن الله هو الإله الحق حتى يصح إيماننا. الأمر الثالث الرابع الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وهذا الباب الذي خاض فيه كثير من الفرق المنتسبة للإسلام كالجهمية والمعتزلة والشاعرة والماتريدية والكلابية والقدرية والروافض وغيرهم، انحرفوا في هذا الباب انحرافا عظيما. والحق ما دل عليه الكتاب والسنة أن الله له أسماء حسنى، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى وله الأسماء الحسنى، يعني البالغ في الحسن الكمال، وله صفات عليا كما قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، المثل لمن؟ لله. قدم ما حقه التأخير، لم يقل المثل على الله، قال ولله المثل على، حتى يفيد الاختصاص، المثل على خاص بالله عز وجل وحده له المثل الأعلى، متصف بصفات الكمال والجلال. فما موقفنا؟ هذا موضوع الرسالة. قال أن نؤمن بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال ومن الإيمان بالله. لما قال إيمان بالله؟ من الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله إيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسماء وصفات، فهذا من الإيمان بالله. أما الإيمان بالله أوسع من الإيمان بالأسماء والصفات، إيمان بوجوده قل معي وإيمان بربوبيته وإيمان بألوهيته وإيمان بالأسماء والصفات. فإذا قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، والله حق، فالله عز وجل حق وقول حق وكتاب حق وخبر حق، فإذا وصف نفسه بصفة من الصفات في كتابه فما موقف المسلم؟ يؤمن بذلك بلا ريب ولا تردد، صح؟ لأن الله عز وجل هو الذي وصف نفسه وهو أعلم بنفسه من خلقه. قال جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله؟ ما الجواب؟ الله أعلم بنفسه. فإذا وصف الله عز نفسه بصفة فلا يسع المسلم إلا أن يؤمن بما وصف الله بنفسه، فهو أعلم بنفسه. قال وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، عرفنا لماذا نؤمن بما وصف الله بنفسه، لأنه أعلم بنفسه من خلقه، هو أعلم. طيب لماذا ونؤمن بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، ما ينطق عن الهوى. قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى ها إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما معنى إن هو إلا وحي يوحى؟ إن ما معناها؟ اللي عارف يرفع إذا شوف شمري. ما يعني هي ما نافية، هذه إن بمعنى ما النافية. كثير من الناس يظن إن هذه للتوكيد، ذيك إن هذه بالعكس للنفي. فالمعنى وما ينطق عن الهوى ما هو إلا وحي يوحى، ليس شيء آخر، ليس اجتهاد، ليس تفكير، ليس هوى، ليس قياس، ليس طول نظر، لا لا، بل هو وحي من الله. والوحي معنى التعليم، التعليم الخفي يقال عنه وحي. فأوحى الله عز وجل إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا سماء الدنيا، يفرح الله بتوبة عبده، يضحك الله على رجل يقتتلان. ما أوحى الله به إلى عبد محمد صلى الله عليه وسلم، ما موقف المؤمن منه؟ يصدقه أو يكذبه؟ يصدقه بلا ريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق. يقول ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدق كما وصفه الله عز وجل، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال جل وعلا في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالله لا، ما أخذ منه باليمين ولا قطع منه الوتين، معنى أنه إيش؟ ما تقول على الله بشيء، ما تقول على الله بشيء، ما ينطق إلا بالحق صلوات ربي وسلامه عليه، جاء بالحق وصدق المرسلين. فلا يجوز للمسلم يؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، عبد ورسوله يوحى عليه من الله، يتردد في إثبات الصفة لله عز وجل أو أي خبر عن الله عز وجل، والذي نطق به والذي جاء به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا، كيف يصح إيمان عبد يشكك برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يرد خبره؟ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، هذا بالإجماع، ما في روح واحد يقول عن الصادق المصدوق أنك كاذب، هذا قول المشركين، هذا قول المشركين، زعموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم افترى على الله وأن الله عز وجل ما أنزل شيئا. وأما المؤمن فيؤمن بأن الله عز وجل آتى رسوله القرآن ومثله معه، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك المسلم بحمد الله عز وجل السني يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة، يؤمن بكل ما وصف الله بنفسه في كتابه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان يقول الشيخ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، أربع كلمات. من غير تحريف ولا تعطيل. خلينا نبدأ من غير تعطيل قبل التحريف. التعطيل النفي، وبئر معطلة يعني ها عاطلة عن العمل، جافة معطلة. فالتعطيل هو النفي، هو إنكار ما وصف الله به نفسه. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا أما الرحمن، هذا تعطيل، هذا تعطيل. فمن نفى عن الله عز وجل ما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه رسول صلى الله عليه وسلم في سنته فقد عطل. ولما قال هو الإيمان بما وصف الله بنفسه غير من غير تعطيل، فكلمة من غير تعطيل توكيد للإيمان، لأن المؤمن ليس بمعطل والمعطل ليس بمؤمن. الإيمان هو الإقرار والتصديق عن علم بما وصف الله بنفسه وصف به رسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن آمن لم يعطل، ومن عطل لم يؤمن. فأكد وجوب الإيمان والإقرار والشهادة والعلم بكل ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، فقال من غير تعطيل. ومن غير تحريف، التحريف حرام، وصف الله عز وجل به بعض الناس من بني إسرائيل وذمهم على ذلك، فقال يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولأن التحريف نتيجته التعطيل، التحريف نتيجته التعطيل، فلا يجوز. إذا قال الله عز وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك قال يعني جاء أمر ربك أو جاء ملك من ملائكة ربك، النتيجة يعني الله ما جاء. هذا التحريف إيش نتيجته؟ تعطيل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا للسماء الدنيا، فقال المحرف ينزل ربنا يعني ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته، يعني ما ينزل ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، وفي حديث يقول ينزل الله فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. يقول لا، اللي ينزل ملك من ملائكته، ملك يقول، ملك يقول هل من سائل فأعطيه، ها ملك يقول هل من تائب فأتوب عليه. من الذي يعطي، من الذي يتوب، من الذي يغفر؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالذي ينزل السماء الدنيا هو الله عز وجل، لا ملك من ملائكته ولا رحمة من رحماته ولا أمر من أوامره. وما الذي يعجز الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ينزل أمر الله، ينزل ملك من ملائكة الله؟ لو أراد ذلك لقال مثلا في كل يوم ينزل ملكان، يقول أحدهم الله معطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلف. يعني ما يعجز الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ينزل ملك أو تنزل رحمته أو إلى آخره، لكن قال ينزل الله فيقول، ينزل ربنا فيقول. بل في صحيح مسلم ينزل الله عز وجل فيقول أنا الملك، من يحق له أن يقول أنا الملك؟ الله عز وجل. فالذي يحرف في الحقيقة أنه عطل، فلا يجوز أن نحرف الكلم عن مواضعه. قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا ثم استوى على العرش، فذكر استواءه في كتابه سبع مرات، ولا مرة من السبع قال استولى، كله يقول استوى. ولا مرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فسر آية من السبع الآيات فقال استوى معناها استولى، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه ولا المهاجر ولا أنصار ولا ترجمان القرآن بن عباس ولا طلابه ولا تلاميذه ولا مجاهد ولا قتاده، كل هذا ما في واحد منهم قال استوى معناها استولى. فماذا تقول أنت؟ ها استوى. إذا رب العالمين يقول استوى والرسول صلى الله عليه وسلم تلا القرآن وفي سبع آيات استوى والصحابة سمعوا القرآن ونقلوه استوى، فلماذا نحرف الكلم عن مواضعه فنضيف لاما كما أضافت بنو إسرائيل نونا في ماذا؟ قولوا حطة قالوا حنطة. لما؟ هذا لا يجوز. فذاك الشيخ يقول من غير تحريف ولا تعطيل. والتحريف بعض الناس يسميه تلطيفا له، يسمونه بغير اسمه. ماذا يسمونه؟ تأويل، هو في الحقيقة تحريف. فلذلك دائما نحن نقول التحريف، وإذا قلنا التأويل فلنتبع ذاك نقول التأويل الذي هو تحريف، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا. وذلك لفوائد، تسميته تحريفا في فوائد. اكتب كتبك الله من المتقين. واحد، لأن الله عز وجل سمى هذا تحريفا، ما قال إيش؟ يؤولون الكلمة عن مواضع، ماذا قال؟ يحرفون الكلمة عن مواضع. فإذا قلنا تحريف ليش ما تكتب؟ بس تبقى عفا عليك. قال مع قد الحادث. قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من مواضعه، ما قال يؤولون، قال يحرفون. فنحن نصفهم بما وصفهم الله عز به، هذا واحد. اثنان، أن فعلهم حقيقة الفعل هو تأويل ولا تحريف؟ هم يحرفون ما يؤولون. فالقول بأنه تحريف مطابق لحقيقتهم، هم ماذا يفعلون؟ يحرفون. فلما كانوا محرفين قلنا عنهم محرفون، وقلنا عن فعلهم تحريف، فلا داعي أن نقول تأويل. نعم. ثلاثة، لأن التأويل منهما هو حق ومنهما هو باطل. فإذا قلنا تأويل يمكن المقصود به المعنى الصحيح، ويمكن من المقصود منه المعنى الباطل، وهم ما ذهبوا إليه حق ولا باطل؟ باطل. فلنقول تحريف. أربعة، لأن كلمة تحريف أدعى للتنفير منهم ومن عقيدتهم. نقول هؤلاء من؟ المحرفة. بينما قلنا إيش؟ المؤولة. طيبين ما شاء الله حبيبي المؤولة، لكن إذا قلنا محرفة الناس نفرت منهم، ونحن مقصود أن نفر الناس منهم حتى لا يقعوا في التحريف الذي وقعوا فيه. خامسا، أننا نعاملهم بنقيض قصدهم، هم تستروا بتحريفهم فسموا أنفسهم مؤولة، وسموا تحريفهم ماذا سموه؟ تأويلا. ونحن نكشف اللثام عن وجههم ونقول بل هو تحريف وأنتم محرفة. لذلك الشيخ السامنة بدقة اختار هذه الكلمة، فقال من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل. ثم قال ولا تكييف، ولا تكييف. ليس معنى ولا تكييف أي أن الله عز وجل لا كيفية له، لأن ما لا كيفية له هو المعدوم، والله عز وجل هو أعظم موجود. فليس المعنى أبدا من غير تكييف يعني الله عز لا كيفية له، وإنما المراد من غير تكييف أي لا نزعم ولا نكذب على الله عز وجل ونقول الله جل وعلا بالكيفية الفلانية، فهذا من القول على الله بلا علم، من قول على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم هذا من أكبر الكبائر، بل هو أكبر الكبائر على الإطلاق. والدليل قوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله أكبر. والملاحظ في هذه الآية أن الله عز ذكر الذنوب الشديد فالأشد، فأشدها آخرها وقال أن تقول الله ما لا تعلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والباغي بغير حق، تعدى الناس في سفك دمائهم، هذا أشد. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هذا أشد. وأن تقول على الله ما لا تعلمون، هذا أشد، هذا هو الأشد. فإن قال قائل نعرف أن الشرك هو الشرك، قول الله بغير علم، الشرك نوع من أنواع القول الله بغير علم، الذي يقول اتخذ الله ولدا، أو الملائكة بنات الله، أو المسيح ابن الله، أو له شريك، أو اتخذ أولياء من دونه حتى يشفعوا لعباده، أو حق أو أجاز لهم أن يعبدوه، كل قول على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم أشمل من هذا كله. ولذلك لا يجوز لمسلم ولا لكافر أن يقول على الله بغير علم. فمن زعم بأن الله بالكيفية الفلانية فقد كذب على الله. وما أدراك، من قال لك بأن الله ينزل بهذه الطريقة أو يتكلم بهذه الطريقة أو يجيء بهذه الكيفية أو إلى آخره؟ من زعم شيء من ذلك فقد كذب على الله وأعظم على الله الفرية، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. ما يحيطون به علما، الله في علم الغيب، الله أعظم الغيب، ونحن نؤمن بالغيب ولا نعرف كيفيته. ليس شيء من الغيب نعرف كيفيته، لو عرفنا كيفية الغيب لما صار غيبا. أصلا الغيب لماذا قيل عنه غيب؟ لأنه يغيب عن حواسنا، لا نرى ولا نسمع ولا نتذوق ولا نلمسه ولا نشتمه، غيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شوف قبل الصلاة، قبل أن يقيم الصلاة ماذا قال؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالإيمان بالغيب هذا هو الأمر الجلل العظيم الذي يمتاز به المؤمن عن الكافر. نؤمن بأن الله عز وجل أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى ثم عرض به إلى السماوات العلى، هذا شيء ما رأينا نؤمن به. نؤمن بأن الملائكة ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، هذا شيء ما رأينا نؤمن به. نؤمن بأن الجنة حق والنار حق، شيء ما رأينا نؤمن به. نؤمن بأن الله يبعث من في القبور، نؤمن به. نؤمن بأن الله عز وجل يضع أو يضرب صراطا على ظهر جهنم، نؤمن. وميزان وصراط وحوض وجنة ونار وبعث وقبر وحساب وعذاب، كل ذلك نؤمن به. لكن هل من هذه الأشياء الغيبية شيء نعرف كيف هو؟ لا نعرف. نؤمن به ولا نحيط به علما. وأعظم من ذلك كله هو الله عز وجل، فنؤمن بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، صفات ذاتية وصفات فعلية، فعال لما يريد، ولا نحيط بشيء من ذلك علما. فلذلك قال العلم ولا تكييف. ما معنى ولا تكييف؟ هل معناه أن الله ليس له كيفية؟ كلا، الله كيفية تليق به. وإنما المراد لا يجوز أن نخترع، أن نفترع على الله، أن نكذب على الله، نقول الله بالكيفية الفلاني ونحن لا نحيط به علما، بل نؤمن بلا تكييف، يعني من غير أن نحدد كيفية معينة. ومن حاول أو فعل أو جرب أن يأتي بكيفية لله فقد كذب على الله وما يدري. لأنك حتى تعرف كيفية شيء ما لابد إما أن ترى وإما أن تسمع كيف هو وإما أن ترى نظيرا له حتى تقيس عليه، صح؟ عندك سيارة؟ من يعرف سيارة فلان؟ اللي شايفها ها يقدر يعرفها، صح؟ أنا أجزم أنت ما تعرف. ليش؟ ما شفت، صح؟ اللي ما شاف ما يعرف. فسيارة فلان ما نعرف كيفية إلا إذا كان واحد منا قد راه أو واحد راها وأخبرنا، قال فلان نعم عنده سيارة كذا وكذا، أما كوني لا رأيت ولا واحد أخبرني ها ما أعرف. هب أنه عنده سيارة لا لها مثيل جديدة أول مرة تنزل، فما في سيارة مثل حيقول شفت سيارة فلان مثل سيارة فلان، ما في سيارة لها مثيل، لم أرها ولم أسمع كيف هي ولم أرى لها مثيلا، فكيف أعرف؟ ها لا أعرف. وسأعطيكم نموذجا لشيء لا تعرفونه، فيكم أرواح فيكم روح كلكم، في واحد ما في روح متأكد؟ طيب كيف هذه الروح؟ يلا منو الشاطر منو هذا اللي يعرف كيف الروح؟ الروح والله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ما يعرف كيف الروح. يسألونك عن الروح قل روح من أم ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. إذا كانت روحك الذي بين جنبيك لا تعرف كيفيتها، فكيف تسعى لتعرف كيفية الله عز وجل وكيفية صفاته؟ كيف روحك ما تعرف كيف؟ ولذلك ما أجمل ما قيل لو تكتب هذه فيها فائدة، بعض الناس يقول ينزل ربنا ويجادل وجادل، طيب كيف ينزل؟ يقول كيف ينزل كيف ينزل قال له قيل له كيف تبول؟ ها كيف تبول؟ سؤال واضح، تشرب شراب أحمر وأخضر وأصفر وشاي وقهوة وكوكتيل ومش عارف ايش، ويخرج البول لون واحد، شارب لك 20 لون ويطلع لون واحد، كيف؟ قال والله ما أدري كيف. فقيل له يا عبد الله لا تعرف كيف تبول؟ جئت تنزل كيف النزول؟ ما تعرف كيف تبول؟ جئت تسأل كيف النزول؟ من أنت حتى تسأل كيف الله؟ الله عز وجل بكل شيء محيط، وفي المقابل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما. فما هو واجبنا؟ أن نؤمن حتى ولو كنا لا نعرف كيف، كما نحن كلنا نؤمن بأن فينا أرواح ولا نعرف كيف. فلماذا لا نؤمن بما أخبر الله جل وعلا في كتابه بأنه يجيء، أنه استوى، أنه يغضب، أنه كما قال عن نفسه؟ ولماذا لم نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله يفرح بتوبة عبده ويضحك إلى رجل تقاتل ويضع رجله في جهنم ويضع السماوات على أصبع، وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به وإن كنا لا نعرف كيف. ولو ثم أحد زعم أنه لا يؤمن بشيء إلا يعرف كيف لجن جنونه، ها ما تأكل ولا تشرب ولا تفعل إلا كيف، أول شيء كيف بعدين أكل، كيف بعدين أشرب، كيف بعدين أشوف، كيف أنت ترى الشيء ويترجم سريعا وتقول ترى فلان، تقول عثمان بلحظات، عثمان أبو سلمان أبو عبد الرزاق، كيف كيف هكذا خلقنا الله، شوف الصورة ترجم لي على طول أقول فلان، ما أعرف كيف، لا أعرف كيف، لا ما أعرف كيف، غمض عيونك كذا ولا تتكلم لك ما تعرف كيف تتكلم، ولا تتنفس ما تعرف كيف تتنفس، ولا تشرب لك ما تعرف كيف تشرب، ولا تبول، ها البول أهم شيء لأنك ما تعرف كيف تبول. ماذا يا عبد الله إلى أين تذهب أنت؟ أنت حدك يا عبد الله يا مسلم يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله، جاء في كتاب الله آمنت وصدقت، جاء في سنة رسول الله آمنت وصدقت، أبحث عما جاء عن الله عن رسوله وأؤمن به من غير أن أسأل كيف وما كيف. إذن ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ إذا الكافر قال أنا لا أؤمن حتى ربعين خلنا أشوف القيامة وأشوف الجنة وأشوف النار حينئذ أؤمن. يا سلام، ها إيش رأيكم؟ هذا ما ينفع إيمان، لا ينفع إيمان، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن من قبل ولا كذب إيمان الخير. العين يفيدك الإيمان بيوم القيامة، إذا مت وقامت القيامة ورأيت النار وظنوا أنهم واقعوها وقالوا آمنا قال ربنا ارجعنا نعمل صالحا، كلا كلا. إذن نؤمن بكل الغيب من غير أن نحيط به علما، نؤمن به، ومن ذلك وأعظمه هو الإيمان بالله عز وجل وما له من صفات الكمال والجلال نؤمن به من غير تكييف. ما معنى غير تكييف؟ يعني ما له كيفية؟ لا، له كيفية عظيمة تليق به. من غير تكييف يعني لا نخترع كيفية ونقول الله بالكيف الفلاني وما أدرانا، لم نرى الله كيف هو، ولم نسمع في الخبر الصادق كيف هو، ولم نرى نظيرا له نقيس عليه، لأن الله ما له نظير. إذن علينا أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، ومن غير تمثيل. أي لا نقول الله عز وجل مثل فلان أو علان أو مثل البشر أو الإنس أو الجان أو الملائكة أو العرش أو لا، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وكلمة شيء نكرة في سياق ليس، سياق النفي يعني تفيد العموم، يعني ليس كمثله أي شيء من الأشياء، لا ما يرى ولا ما يرى ولا ما لا يرى، ولا من السابقين ولا من المعاصرين ولا من الجايين ولا من فوق ولا من تحت ولا في العالم العلوي، ليس كمثله أي شيء من الأشياء، لأنه له صفات الكمال والجلال، كل صفات الجمال والكمال له، ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، قدم ما حقه التأخير حتى يفيد الاختصاص. لمن المثل الأعلى وحده لا شريك له؟ لله، فقال ولله المثل الأعلى، وكل من سواه فهو دون الله عز وجل. العرش دون الله عز وجل، الكرسي دون الله عز وجل، السماوات الأرض دون الله عز وجل، الملائكة الأنبياء المرسلون الإنس الجن دون الله عز وجل، والله ليس كمثل شيء من خلقه أبدا. قال جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ليس للنفي، كمثله الكاف للتشبيه ومثل للتشبيه، فكيف اجتمع هذا وهذا؟ فيها أقوال وتخريجات. ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء، يعني لو كان له مثل فليس له مثل، فكيف هو به سبحانه وتعالى؟ هذا قول. ليس مثل مثله الذي أصلا لا يوجد له مثل شيء، فكيف به؟ طيب، وقيل ليس كمثله شيء، هذا تكرار للتوكيد، والمعنى ليس مثله، ليس مثله شيء، هذا تخريج. وقيل ولعل أحسن الأقوال أن مثل بمعنى الصفة، مثل بمعنى الصفة، والكاف التشبيه، والمعنى ليس كصفته شيء وهو السميع البصير. المثل تأتي بمعنى الصفة، مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسر، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة الشارب، وأنهار من عسل مصفى، صح؟ فمثل يعني صفة، ليس كمثل شيء يعني ليس كصفته شيء وهو السميع البصير. هذه الآية عمدة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، لأن الله عز وجل قال وهو السميع البصير، هذا إيمان وإثبات، وقال ليس كمثله شيء يعني ها من غير تحريف، ليس كمثل شيء من غير تمثيل. طيب، والتكييف، قال التكييف في قوله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، فصار هذا الباب، باب الأسماء والصفات، مبني على آيتين، احفظهما يا طالب العلم، احفظهما، ما هما؟ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى ولا يحيطون به علما. ليس كمثل شيء، هذا من غير تمثيل، هو السميع البصير يعني من غير تعطيل ولا تحريف، ولا يحيطون به علما يعني من غير تكييف. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، من هؤلاء؟ أهل السنة. لا ينفون عنه، من عنه؟ عن الله عز وجل، ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه الله وآياته. لا يلحدون، الإلحاد أصله الميل، ألحد يعني ماله، ومنه سمي اللحد في القبر لحد لأنه ماء. القبر كيف؟ حفرة ثم لحد، صح؟ سمي اللحد لحدا لأنه ماء عن أصل القبر. هذا معنى اللغة والإلحاد. والإلحاد هو الميل فيها عما الميل عن ما يجب فيها، الميل عن ما يجب فيها. فمن جعل آيات الله دالة على التمثيل أو التعطيل أو التكييف أو التحريف فقد ألحد. من عطلها ألحد، من حرفها ألحد، من قال أنها دالة على صفات تمارس المخلوقين ألحد، من قال أنها تدل على كيفية معينة وكذب على الله ألحد. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الله يقول وذر الذين يلحدون في آياته، نتركهم. وقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذر الذين يلحدون في أسماء. طيب قال ولا يكيفون. كيف يعني لا يكيفون؟ يعني لا يقول الله في الكيفية الفلاني وما أدرى، هذا كذب على الله. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لماذا لا يمثلون؟ لأن الله ليس كمثل شيء. طيب ليس كمثل شيء، هذا النص من كتاب الله، من سورة الشورى، دال على نفي التمثيل. هناك نصوص أخرى في نفي التمثيل، مثل القول تعالى اللي عرف الفائدة. شوف عجيب، في ناس متواضعين وهم رافعين يدهم، ولا كلكم تعرفون، بس واحد اللي عرف الفائدة. اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، تعرف نص آخر يدل على نفي التمثيل، غير ليس كمثل شيء، وهو قوله تعالى هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ ايش الاسلوب هذا؟ هل استفهام، والمراد منه النفي، لا سمية له، ويحمل معنى التحدي، لا سمية له، ويتحدى ان يكون له سمية. فاكتب كتبك الله من المتقين. أدلة نفي التمثيل، واحد ليس كمثله شيء، اثنان هل تعلم له سمية، ثلاثة ولم يكن له كفوا أحد. كلكم حاضرين، ولم يكن له كفوا أحد. كفوا الشيء مثل الله، لا كفوا له. ثلاثة ولم يكن له كفوا أحد. أربعة دليل رابع على نفي التمثيل، غير قول الله ليس كمثل شيء، وغير قول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، وغير قول الله عز وجل هل تعلم له سمية. ها فلا تضربوا لله الأمثال. لا تقول الله مثل كذا، الله ليس كمثل شيء. ولذلك مثل هذه الآية أصلا قالها والله مثل بسيط. قال ولله المثل الأعلى. لما قال لله المثل الأعلى يعني غيره ما له المثل الأعلى، لمن المثل الأعلى؟ لله الأعلى. ومثل هذا آية شبيهة بها جدا، وله المثل الأعلى. كم صار له؟ فلا تضرب له الأمثال، ولله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى. بعد طيب الكفار يوم القيامة دخلوا النار وندموا، ايش يقولون؟ تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. والله ما نسوي. فقوله اذ نسويكم برب العالمين دل على ان الله لا يساوي شيء سبحانه وتعالى. وبعد قال جل وعلا مستفهما استفهاما يفيد الإنكار، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يتماثلان، هذا مثل هذا، الله مثل المخلوق، الله خلق. فقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال جل وعلا فلا تدعوا الله أندادا، لا ند له. إذن صار الله عز وجل لا مثيل له، لا كفء له، لا سمي له، لا سوي له، لا ند له. كل ذلك نفاه الله عن نفسه. لماذا؟ لماذا؟ لماذا نفى الله عن نفسه التمثيل؟ لماذا يا مسلمون؟ لماذا يا أهل السنة؟ لماذا؟ لماذا؟ لحظة. ها؟ ها؟ إلزام العبودية. ها؟ أي واحد قالها؟ لكمال الصفات، لأن الصفات كلها كاملة وما في واحد كامل. ما تسمع العامة شو يقولون؟ ما كامل إلا وجهه، صح؟ صح كلامهم، ترى العامة سلفيين ما عليكم لا شاعر والله ما كامل إلا وجهه فعلا، لأن له الكمال المطلق وحده. فلأن الكمال كله له وكل من سواه ناقص، لذلك ما له مثيل. فلما نفى عن نفسه المثيل والكفر والنظير والند والسوي، لماذا؟ لكمال جميع صفاته وكل من سواه، ولو كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو الأولياء الصالحين أو الشمس أو قمر أو عرش أو كرسي، كله دون الله عز وجل. العرش مخلوق مربوب، من رب العرش؟ الله الرب. والعرش مربوب، الرسول صلى الله عليه وسلم إنك ميت وأنهم ميتون، الرسول صلى الله عليه وسلم عبد، سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، وإن كنت قريبا مما نزلنا على عبدنا، وأنه لما قام عبد الله، عبد مخلوق. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، إنك ميت وإنهم ميتون، يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويعتريه ما يعتري البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، يوكع ويتوجع ويصاب ويبتلى ويفترى عليه وتسمم ولا يعلم الغيب، بشر. أما الله عز وجل فهو الإله الحق، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن الله ليس كمثل شيء. قال لأنه جل وعلا لا سمي له، ما الدليل؟ هل دعنا له سميا؟ ولا كفء له، ما الدليل؟ ولم يكن له كفوا أحد. ولا ند له، ما الدليل؟ ولا تدعو الله أندادا. ولا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. لماذا لا نعتمد ما وصف الله بنفسه مع أنه جل وعلا أعلى بنفسه وبغيره؟ وأصدق قيل، قال جل وعلا ها ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا؟ الجواب لا. وأحسن حديثا، الله نزل أحسن الحديث، فهو أصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. ما الذي يجعلك تتردد وتؤمن بما لله من الأسماء والصفات، كما سمى نفسه في كتابه ووصف نفسه في كتابه، وكما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ووصفه في سنته؟ قال ثم رسله صادقون مصدقون. صادقون واضح يعني يتكلمون بالصدق، والصدق ها ضد الكذب، فهم يتكلمون بالصدق لا يكذبون. طيب ومصدقون يعني الله يقرهم على ما يقولون. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم باليمين ثم لقطعنا الوتر، لكن الله صدقه، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. الذين يقول على الله ما لا يعلم، الرسل بخلاف الذين يقول على الله ما لا يعلم. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك، سبحان للتنزيه، نزه الله عز وجل عما يصفه به عباده مما افتروا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سلم على المرسلين لسلامة اعتقادهم إلى أنهم لا يقون على الله بغيره. والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه أي نزه نفسه عن كل نقص وعيب وآفة عما وصف به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. ما في شيء يصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيه نقص وعيب أبدا أبدا. كيف نظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصف ربه جل وعلا بما فيه نقص؟ نعوذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يصف الله بما فيه نقص أبدا. ولا يجوز أن نشك أدنى شك برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقول إلا حقا صلوات ربه وسلامه عليه. قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات. فماذا موقفنا يا أخوان؟ ننفي ما نفع عن نفسه ونثبت ما أثبت لنفسه. ننفي ما نفع عن نفسه ونصفه بما وصف نفسه ونثبت ما أثبت لنفسه. فالله نفع عن نفسه صفات مثل اللي يعرف الفائدة واحد واحد. ها نفع عن نفسه السنة والنوم، وبعد اللي يعرف الظل ولا يظلم ربك أحدا، وبعد الولد اتخذ صاحبة ولا ولدا، وبعد التعب وما مسنا من لغوب، وبعد الغفلة صح وما ربك بغافل صح، وبعد الند فلا تدع لها اندادا، وبعد وما كان ربك نسيا. إذن ما موقفنا من هذه الصفات التي نفى الله عن نفسه؟ ننفيها عن الله عز وجل كما نفى عن نفسه. فكل ما نفى الله عن نفسه أو نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، مثلا قال وإن ربكم ليس بأعور، نقول ربنا ليس بأعور صح. كل ما نفى الله عن نفسه أو نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإن ننفي ما نفى الله عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قاعد طيب. لكن هذا النفي لا يكون كمالا إذا كان نفيا محضا، مجرد نفي ليس بكمال، ليس فيه مدح، ليس فيه ثناء، ما لم نعتقد أنه نفي متضمن لإثبات كمال ضده. فمثلا مثال واضح يحفظ للمبتدئ والمنتهي، الظل عكسه العدل. إذا نفى الله عن نفسه الظل فمجرد نفي الظلم عن الله عز وجل من غير أن تعتقد أنه كامل في عدله ورحمته فليس بشيء. لازم تؤمن بأن الله لا يظلم لكمال عدله ورحمته. واضح؟ الموت الله لا يموت، ننفع عنه الموت لكمال حياته. الغفلة وما ربك بغافل، الله ليس بغافل لكمال علمه وإحاطته. واضح؟ الله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيومته. بعد الله لم يلد ولم يولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لكمال وحدانيته وغناه صح؟ كل نفي في حق الله عز وجل هو ليس نفيا محضا خالص من غير معنى، لا، بل هو نفي متضمن لإثبات كمال ضده. قاعدة. طيب ألا سأعطيك نفي وقل لي ما هو ضده؟ ما هو ضده؟ ولقد خلقنا اللي عرف الفعل ما راح نحرج أحد، وبإمكانك تحضر تنصرف ما ترفع يدك ولا مرة ولا تجاوب ولا مرة كيف، بس أنت الخسران، خلك منتبه وجاوب زين، بس ما تبي تجاوب على راحتك. أخاف نقول حق واحد جاوب ما جاوب شو يقول قلبك؟ آخر مرة والله آخر مرة حاضر. إيه لا لا ما نبي واحد يقول آخر مرة حاضر. طيب قال الله عز وجل اللي عارف الرفعي، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب أدنى نوع التعب، أبدا ما تعبنا، نفع النفس اللغوب. فماذا يدل على ماذا نفع النفس اللغوب؟ العرض البعيد، العرض البعيد. وما مسنا من لغوب. ما اسمك؟ عبد العزيز. تفضل. ما مسنا من لغوب؟ القيومية. جيد، لا بأس. معاوية. القوة، لا بأس. ما اسمك؟ خالد. ها خالد. القدرة، جيد، لا بأس. ها كمان القوة والصحة والعافية. صحة العافية، رب العالمين بالصحة العافية. الله يهديك، الله يهديك يا عبد الرحمن. معلش معلش. طيب أول واحد ليش يتعب؟ القوة. ليش واحد يتعب؟ يعني واحد راح يدور شيء ولا بيبني شيء ولا بيكتب شيء ولا لف ولا دار، شو اللي تعبه؟ إما نقص في العلم أو نقص في القدرة. ها؟ واحد راح يدور بيت فلان ما يدل البيت ولا عند العنوان، والشوارع مسكرة، ولا لف لف لف لف لف، آخر شيء تعب، لأنه ما لو يعلم كان ما تعب. أو واحد ما عنده قدرة، راح بيت فلان، بيت فلان بعيد، مش آخر شيء تعب لأنه ما عنده قدرة. لكن من كان عنده علم وقدرة، ها، قصة من غير تعب، صح؟ فلما قال جل وعلا وما مسنا من لغوب لكمال علمه وقدرته، لكمال علمه وقدرته. وذاك الله يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هذه القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء بكمال القدرة والعلم. ما يتعب، ما يتعب، واضح؟ طيب ليس كمثله شيء، لماذا؟ سوف قلناها في الدرس قبل، لعرف الفائدة. لماذا الله ليس كمثله شيء؟ ماذا نستفيد من ليس كمثله شيء؟ أي صفة؟ أي صفة من صفاته؟ كل صفات الله، كل صفات الله كاملة. فإذاك ولا شيء من خلق الله مثله. طيب سؤال، أي العبارتين صحيحة؟ الله جل وعلا لا يماثل أحدا من خلقه، أو الله عز وجل لا يماثله أحد من خلقه؟ أي العبارة صحيحة؟ أو كلاهما صحيحة؟ أو كلاهما خطأ؟ أو إلى آخره؟ ها؟ يلا شيخ، ما اسمك يا شيخ؟ مصطفى. يلا يا شيخ مصطفى. الله جل وعلا لا يماثله من خلقه شيء، هذه إن شاء الله صح. أصح؟ والثانية خطأ يعني ولا أيضا؟ يعني كمان صح؟ لا. طيب عيد عيد عبارتين. الله عز وجل لا يماثله شيئا من خلقه، هذه العبارة الأولى. أي أحد من خلقه أو شيء من خلقه. نعم. هاي العبارة إيش مالها؟ إيش فيها يعني؟ هذه لأن يعني سبحان الله، يعني يمكن يعني الله يشابه، يمكن في واحد يطلع الله يشابه يعني. نعم فيها. في يعني يعني ممكن حصل واحد الله يشبه يعني. لا. لا حلو حلو، لا لا صح صح كلامك، لا يعني ما في ولا واحد الله يشبه، ما في ولا واحد من خلق الله الله يماثله، صح؟ كويس العبارة هذه ده. الله لا يماثل أحد من خلقه، ما فيها شيء. إيش رأيك؟ أنا أقول سبحان الله، فهمي لا، إحنا الآن ما نريد منك فتوى، نريد من مدارسة. صح قلنا لك صح، خطأ صلحناك، ما تخاف، لا تخاف أنك وأن تقول الله ما لا تعلمون لا لا لا، هذه مذاكرة نستفيد، نقف شوي نريح، ها، فتثبت المعلومة مع المدارسة. شوف العبارة الأولى، قل لي صح ولا خطأ. الله لا يماثل أحدا من خلقه أبدا ولا واحد، الله لا يماثل أحدا من خلقه، صح ولا خطأ؟ صح. لا غبار عليها، خلينا هذه 100% صح ولا 99 مثلا؟ لا، ما انت حضرتك ما سمحت لي اكمل الكلام. لا بس انا بس اسوي شيء صح ولا خطأ بعدين حكم عاد. لكن فيها لكن حرف استدراك. هل الكلمة عليها استدراك؟ الله لا يماثل أحدا من خلقه. فيها استدراك؟ إيه الاستدراك اللي فيها؟ لو قلنا الله لا يماثل فابتداء الكلام بلفظ الله يدل على أنه كأن هناك شيء الله عز وجل ما ينبغي أن يكون مثل الله عز وجل ما ينبغي أن يكون مثل هذا الشيء. الله لا يماثل، لا يضارع، لا يشابه. أما لو قلنا الله عز وجل لا يماثله أحد من خلقه، أحد من خلقه فهنا كل الخلق عاجز أن يصل إلى صفة من صفات الله عز وجل. طيب بارك الله. طيب الآن أنت تعرف لغة الصم البكم بالحركات ها؟ شوية زين. أنا ما أعرف بس مش. الله لا يماثل أحدا من خلقه. الله لا يماثله أحد من خلقه. الله ليس كالمخلوقين، المخلوقون ليسوا مثل الله. وسأضرب لك مثلا الذي يقول إن الله فقير ماذا فعل؟ مثل من بمن؟ مثل الخالق من الفقير مخلوق. يا أيها الناس أنتم فقراء. فالذي يقول إن الله فقير مثل الخالق بالمخلوق. واضح؟ الذي يقول أولياء يعلمون الغيب ماذا فعل؟ لا، مثل المخلوق الخالق. أيه الذي لا يجوز، تمثيل الخالق بالمخلوق ولا تمثيل المخلوق بالخالق؟ كلاهما. إذن العبارتان كلاهما حق. الله لا يماثل أحد من خلقه. الله لا يماثله أحد من خلقه. لا الله يماثل المخلوقين ولا المخلوقون يماثل الله. الآن سؤال من جديد، فيها غبار، فيها حرف استدراك، فيها ولكن، ولا كله سليم؟ سليم. وإذا كان الآن أسألك مثال فقل لي هذا المثال هل هو من باب تمثيل الخالق بالمخلوق ولا تمثيل المخلوق بالخالق؟ طيب الأولياء يجيبون المضطر إذا دعاهم، هذا ماذا فعل؟ شرك. هذا الشرك إيش معنى؟ تمثيل خالق مخلوق ولا تمثيل مخلوق خالق؟ تمثيل مخلوق. الولي يجيب المضطر إذا، أما يجيب المضطر إذا دعا والشب السوى جاء كل فعل أي إله مع الله. الله قليلا ما تذكر صح. طيب الذي يقول يد الله مغلولة ماذا فعل الشيخ مصطفى؟ يد الله مغلولة ماذا فعل؟ ماذا فعل على الجملتين هذا ماذا فعل؟ يلا واحدة جملتين. شبه الخالق بالمخلوق. من الذي يد مغلولة؟ البخلاء من البشر. فهذا مثل الخالق بالمخلوق. والله عز وجل لا يماثل المخلوقين ولا المخلوقون يماثلون. فالنفي من جهتين. طيب الذي يقول المسيح ابن الله هذه بلا واحد من القدامى، هذا تمثيل الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق؟ أبا عبد الله ما راح ينفض عبد الله جقت. ها هل هذا تمثيل خالق مخلوق والمخلوق خالق؟ المسيح ابن الله. ها بارك الله فيك. هذا مثل الخالق والمخلوق والمخلوق بالخالق. لما قال المسيح ابن الله جعل الله له ولد كما أن المخلوق يولد له صح. والذي قال المسيح ابن الله جعل المسيح مثل الله، فإذا هم يشركون بالله ويدعو له فقلنا الله ثالث ثلاثة. فهذا تمثيل للخالق والمخلوق وتمثيل المخلوق للخالق. والحق أن الله عز وجل لا يماثل أحد من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه، ليس كمثله شيء. واضح؟ طيب أنا مش منتبه الوقت. قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. الصراط يعني الطريق، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه. والصراط المستقيم هو ما شرع الله لعباده، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فإنه الصراط المستقيم يعني الطريق الذي لا اعوجاج فيه وهو ما شرع الله لعباده. صراط من؟ تفسير قال صراط الذي أنعم الله، صراط الذي أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وذاك لما قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، من هؤلاء؟ هذه آية الفاتحة. في سورة النساء ماذا قال جل وعلا؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الرفق يا سلام، الله يجعلنا منه. رفق رفق، ها، أنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، ما فيهم لا رافضي لا هندوسي لا مجوسي لا صليبي، ها، ناس. الله أكبر، الله يجعلنا منه. قال وقد دخل في هذه الجملة ما سنذكره في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. في أسئلة أرسلت؟ طيب في أحد السؤال؟ خليت أفضل بي، بس بقول لكم شيء، إذا انتهت الأسئلة خلاص بدي تقول بس سؤال.